قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. لأنه ما من نبي إلا وجعل الله له معجزة، وغالبا تكون من جنس ما برع فيه قومه. ولم يقص علينا جل وعلا جميع معجزات الأنبياء، بل منها ما قصه الله علينا ومنه ما لم يقصه علينا. وهنا شعيب في جميع الآيات التي وردت في ذكره عليه الصلاة والسلام وفي مخاطبته لقومه لم يذكر لنا جل وعلا المعجزة التي جعلها على يديه، فهو عليه السلام قال قد جاءكم بينة من ربكم، يعني علامة واضحة على صدقي وعلى أني رسول الله إليكم. ويجوز أن تكون هذه البينة إرساله إليهم، يقول إنني أبين لكم ما يجب عليكم وما يحرم عليكم، فهذه بينة من الله، جعلني الله رسولكم أبين لكم ما يحل وما يحرم. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. كان من صفتهم أنهم يبخسون الكيل والوزن، إذا كان الرجل له كذا مقدار في الميزان أعطوه أقل من ذلك بخسا، وكذلك الكيل. والله جل وعلا توعد المطففين في الكيل والوزن، أي الذين يبخسون، بقوله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فأوفوا الكيل والميزان، يعني أعطوا الناس حقوقهم. وحقوق العباد كما هو معلوم مبنية على المشاحة والمشادة، وهي من الديوان الذي لا يتجاوز الله عنه، وهو حق العباد، لأن كل عبد يريد حقه. فإذا كان للعبد حق على العبد فإن العبد الذي له الحق يأخذ من حسنات من عليه الحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، يا سيئات أصحاب الحقوق، وطرحت عليه، فهذا لا بد أن يستوفى. والاستيفاء هذا يوم القيامة لجميع الخلق، المكلفين وغير المكلفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يختص للجماء من ذات القرن، كل من تعدى كل متعد فإنه سيؤخذ الحق منه. وحقوق العباد مبنية على المشاحة فلا يتجاوز عنها، ولهذا حذر نبي الله شعيب قومه من أن يبخسوا الناس أشياءهم. وقد ورد في الحديث أنه يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه كل ذنب إلا الدين، فإنه لا يغفر لأنه حق من حقوق العباد. فأوفوا أوفوا الكيل والميزان، أوفوا يعني أعطوا ما عليكم وافيا ولا تنقصوا منها. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بخس ظلم الناس وإعطاءهم أقل من حقهم، أخذ شيء من حقهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فبخس الكيل والوزن وعدم الوفاء من الإفساد في الأرض. ومن سبب البلاوي والنقم التي تحل بالعباد إذا بخسوا الكيل والوزن. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بماذا أصلحها الله؟ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإرسال الرسل صلاح للأرض، لأنه يتبين للمرء كيف يعمل على نور من ربه. فإذا عمل الناس بالإيمان صلحت الأرض وتتابعت الخيرات على الناس. وإذا حصل الظلم في الأرض حصلت الشدائد على الناس والبلاء والعذاب بسبب ظلمهم. فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإذا ظلم العباد بعضهم بعضا حينئذ ابتلاهم الله جل وعلا بالشدائد والمحن. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم. ذلكم يعني الوفاء بالكيل والوزن وعدم الإفساد وعدم بخس الناس حقوقهم خير لكم إن كنتم مؤمنين مصدقين برسالتي. إن كنتم مؤمنين مصدقين فهذا العمل خير لكم في دينكم ودنياكم، خير لكم في دنياكم وآخرتكم، فيه سعادتكم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، غالبا وكثيرا ما يكون الجواب من الملأ الذي هم الرؤساء والكبراء. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، نبههم على الوفاء بالكيل والوزن وعدم أكل حقوق الناس وعدم الإفساد في الأرض بعد أن أصلحها الله بالرسالة والنبوة. ثم حذر عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. لا تقعدوا بالطرق، طرق الناس العامة، توعدون الناس وتصرفونهم عن دينهم، وتصدون عن سبيل الله من آمن به. من أراد الإيمان أو من جاء من بعيد يريد أن يسمع إلى شعيب وإلى ما يقوله هذا الرجل، توعدتموه ووقفتم في طريقه ومنعتموه من الاستماع إلى الحق. كل طريق هذه المراد بها والله أعلم الطرق الحسية، الطرق الموصلة التي يسلكها الناس. لا تقعدوا بالطرق التي يسلكها الناس توعدون الناس عن أن يؤمنوا بشعيب، أو توعدونهم وتظلمونهم بأخذ حقوقهم والتعدي عليهم وتصدون عن سبيل الله، هذه السبيل المعنوية، الطريق المعنوية، طريق الله، طريق الحق، طريق الإيمان. لا تقعدوا تمنع الناس عن سلوك طريق الإيمان، من جاء ليؤمن بشعيب منعتموه وصددتموه وصرفتموه عن ذلك وقلتم احذره فإنه يضرك في دنياك، احذر متابعتك لشعيب فإنه ضرر عليك، يفرق بينك وبين ولدك، يفرق بينك وبين أهلك. هذه طريقة الضالين الذين يصدون الناس عن طريق الحق، كما كان كفار قريش يفعلون في من جاء إلى مكة يريد الاستماع من محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون له احذره فإنه ساحر كاهن، يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين الأب وأبيه، يفرق بين الأخ وأخيه، فما عندهم إلا التهجم والأذى محاولة في إبعاد الناس عن الإيمان. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني تتوعدون الناس، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، يعني تريدون سبيل الله معوجا لا يسلكها أحد، تبغونها تريدونها أن تكون معوجة لا سالك فيها. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، هذه نعمة من الله أنعم الله بها عليكم، كنتم قليلا، سواء كان قليلا في العدد فكثر النسل وكثر عددكم، أو كنتم قليلا ضعفاء لا مال ولا هيبة لكم فأرزقكم الله المال وجعل لكم الهيبة في قلوب الناس، فهذه نعمة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، تأملوا في من قبلكم، تعرفون ما حل بقوم لوط وهم أقرب الناس إليكم، لأن شعيب عليه السلام كانت جدته لأبيه هي ابنة لوط عليه السلام، وجد أبيه هو إبراهيم الخليل عليه السلام. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. إن كان بعضكم آمن، فبعضهم آمن بشعيب عليه السلام وبعضهم لم يؤمن، امتنع عن الإيمان، ماذا قال شعيب عليه السلام؟ يقول اصبروا، وفي هذا وعيد لهم، لأنه متيقن بأنه هو من معه على الحق ومن عداهم على الباطل، ومن كان على الباطل فإنه سيقع عليه العذاب لا محالة. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، يحكم الله بيننا وبينكم، بين من آمن بشعيب ومن كفر به، والله جل وعلا خير الحاكمين وأعدل الحاكمين. وقد يسمى الحاكم في الدنيا حاكما، القاضي والوالي يقال له حاكم، ولكن حكمه ليس كحكم الله جل وعلا، فصفة المخلوق على قدره وصفة الخالق على قدره جل وعلا، فهو جل وعلا أحكم الحاكمين في أنه أعدلهم وأحسنهم حكما، ولا يقاس حكم خلقه بحكمه تعالى الله. لما توعدهم بهذا الوعيد قال اصبروا ونتيجة الصبر ستكون لنا او لكم، وهو واثق بانه على الحق ومن خالفه على الباطل. لما توعدهم ماذا قال الملأ؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال الكبراء المستعظمون عن قبول الحق المتكبرون: أنت يا شعيب ومن معك بين أمرين، إما أن نخرجك ومن معك، وإما أن تتبعوا طريقتنا وتسلكوا مسلكنا وتعبدوا آلهتنا، وإلا لا يمكن أن نبقيكم في البلاد وأنتم على خلاف معنا. ماذا قال شعيب عليه السلام؟ قال أولو كنا كارهين، نحن كارهون دينكم وكارهون طريقتكم، فلا يمكن أن نتبعها أبدا بحال من الأحوال، ولا يمكن أن نسلكها. وهنا قال بعض المفسرين: لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هل كان شعيب على ملتهم في يوم من الأيام؟ لا، ما كان على طريقتهم. وإنما الجواب أن يقال الذين كانوا مع شعيب، الذين آمنوا بشعيب كانوا من قبل الإيمان به على الضلال، فكانوا معهم وعلى طريقتهم، فلو رجعوا فلو صاروا على طريقة الضلال مرة أخرى لاعتبروا عادوا إلى طريقتهم السابقة، أو لتعودن في ملتنا. يعود من آمن بك إلى على طريقتنا السابقة التي كانوا عليها. يقول: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. لا يمكن بحال من الأحوال أن نعود إلى طريقتكم، لأن إن عدنا إلى طريقتكم فنكون حينئذ قد افترينا على الله كذبا. إذا عبدنا مع الله غيره فنكون قد كذبنا على الله، وأتينا بأعظم أنواع الكذب الذي هو الافتراء. فلا يمكن أن نعود في ملتكم أبدا. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فالله جل وعلا تفضل علينا بالإيمان ونجانا من الكفر والشرك، فلا يمكن أن نعود على طريقتكم السابقة ونسلك مسلككم أبدا. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. في هذا منتهى التفويض لأمر الله جل وعلا. يقول: وما يكون لنا أن نعود فيها، لا يمكن أن نعود نحن بأنفسنا إلى طريقتكم أبدا بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. إلا أن يشاء الله ربنا. نحن الآن مصممون على أننا لن نعود إلى طريقتكم إلا إن كان الله قد حكم علينا أزلا بأننا نعود، فلا مهرب لنا ولا مفر عما أراده الله علينا، لا ندري. وسع ربنا كل شيء علما، أحاط علما بكل شيء، ونحن لا ندرك من علم الله إلا ما أطلعنا عليه، فلا ندري إن كان الله قد حكم علينا بالشقاوة فنعود إلى طريقتكم. وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون من التردي والرجوع إلى الشقاوة، يخافون من الوقوع في الهلكة، فليسوا آمنون ولا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكان من دعاء الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن، ومع ذلك يتضرع إلى ربه بأن يجنبه هو وذريته عبادة الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وحينما قالت له عائشة رضي الله عنها: أو تخشى يا رسول الله؟ قال: أما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. يعني فوضنا أمرنا إلى الله واعتمادنا عليه سبحانه، ونحن مؤمنون بأن ربنا هو المتصرف فينا، إن شاء هدانا للإيمان بفضله وإحسانه، وإن شاء أضلنا وأرجعنا إلى الطريقة الضلال بعدله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لما أيس منهم ورأى أنهم لا خير فيهم ولن يستجيبوا، قال: ربنا افتح بيننا. والفتح هنا المراد به القضاء. ربنا اقض بيننا وبين قومنا بالحق. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما كنت أعرف معنى قوله جل وعلا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، حتى قالت لي ابنة ذي يزن: هلم أفاتحك، يعني أقاضيك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني خير الحاكمين وخير القاضين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. من التكبر والغطرسة قال الكفار للمؤمنين: إن اتبعتم شعيبا خسرتم الدنيا والآخرة. والحقيقة هي العكس، هي من أعرض عن شعيب هو الخاسر في دنياه وآخرته. وكثيرا ما يكون المتفطرسون والمتجبرون والمتكبرون يموهون على الناس بأنهم هم الذين على الحق وغيرهم على الضلال، كما قال فرعون: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أين سبيل الرشاد من فرعون؟ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول الله جل وعلا: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أخذتهم الرجفة، رجفت بهم الأرض، وأصابهم الله جل وعلا بالظلة في أن الله أرسل عليهم الحر الشديد، فكانوا فأصابهم الحر الشديد، فخرجوا في البرية، فأرسل الله جل وعلا عليهم سحابة أظلتهم، فأحسوا بالبرودة فيها وتجمعوا فيها حتى لم يبق منهم أحد، اشتعلت عليهم نارا ورجفت بهم الأرض، وصاح بهم جبريل عليه السلام فأهلكوا في لحظة. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كأن لم يبقوا في الأرض، كأن لم يوجدوا في الأرض. كلما كان بين أيديهم ومعهم من الغنى كله ذهب كأن لم يكن. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فهم قالوا للمؤمنين إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، والحقيقة أن الخسران هو لمن كذب شعيب ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام. وفي هذا نذارة من الله جل وعلا وتخويف لعباده بأن عليهم أن يطيعوا الله ليسعدوا في الدنيا والآخرة، ومن حاد عن الصراط المستقيم فإنه لا يضر إلا نفسه، والله جل وعلا غني عن عباده، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، فمن أطاع فلنفسه ومن عصى فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.